أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah.

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إِنَّ

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا مت وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم.